وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد قال: هذا من السنة فصار كالمسند. ورواه سعيد. وزاد ثم قال: انشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن همام الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن الأمر استقر على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة بعد أن جاء من الأخبار والآثار ما يدل على أن التكبيرات متفاوتة من 3 إلى 9، لكن ابن عبد البر قال إن الأمر استقر على 4 تكبيرات، وعلى هذا فمن زاد على 4 محتجا بما روي في ذلك من 7 و5 وأكثر أو أقل، لا شك أنه فعل خلاف الأولى، لأن عمر رضي الله عنه جمع رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على 4، وابن عبد البر كأنه يشم من حكايته استقرار على 4 أنه قريب من الاتفاق والإجماع، فلا ينبغي الزيادة على 4. بعد التكبيرة الأولى الخبر السابق من طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة بالإجماع يشترط لها ما يشترط للصلاة، فيتناولها حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فقرأ ابن عباس فاتحة الكتاب فقال: ليتعلموا أنها سنة. هذا بعد التكبيرة الأولى، بعد أن تعوذ سعيد الله من الشيطان الرجيم ويسمي بسم الله، هذه من أجل القراءة. أما دعاء الاستفتاح وصلاة الجنازة صلاة، هل تدخل صلاة الجنازة بقول أبي هريرة: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ احتمال، لكن أهل العلم قالوا إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فلا يستفتح لها. هذا بالنسبة للتكبيرة الأولى. وأما بالنسبة للتكبيرة الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الصلاة المعتادة. عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ومعلوم أن السؤال عن الصلاة في الصلاة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وصلاة جنازة صلاة، فيشرع للمصلي على الجنازة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية. وأما بعد التكبيرة الثالثة فالدعاء للميت، وجاء الأمر بإخلاص الدعاء للميت، ندعو الميت بحضور قلب وإخلاص ورجاء الإجابة. وفيه حديث عوف بن مالك الذي سمعناه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه. الراوي تمنى أن يكون هو الميت، لماذا؟ لأنه دعاء شامل من أفضل الخلق وأشرف الخلق. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اغسله بالماء والثلج والبرد من درن الخطايا والذنوب بعد الدعاء بالمغفرة والرحمة والعافية يدعى له بأن يغسل فتمحى عنه جميع ذنوبه، سلب الماء والثلج والبرد، هذه الأشياء من طبيعتها البرودة لتكسر حرارة الذنوب، لتكسر حرارة الذنوب. اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الثلج. اغسله ونقه، يعني في دعاء الاستفتاح في حديث أبي هريرة ونقني من الذنوب والخطايا، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني بالماء والثلج والبرد. في دعاء الاستفتاح بالنسبة للحي يقدم التنقية من الخطايا، ثم يثنى بالغسل بالماء والثلج والبرد، وفي الدعاء للميت عكس ذلك كما جاء في هذا الحديث. هل نقول إن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي ترتيب، أو نقول إن ما جاء في دعاء الاستفتاح أولى، أو نقول ما عندنا هنا أولى، فما المقدم؟ المتقرر أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، فالتنقية من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تكون قبل الغسل بالماء والثلج والبرد، لأن الجملة الثانية ينقيه من الخطايا من باب التخلية والغسل من باب التحلية. أو نقول الأمر سهل، سنقدم هذا أو ذاك، فالمطلوب الجميع كما هنا. فأيهما أكمل، ما جاء في دعاء الاستفتاح من تقديم التنقية على الغسل، أو ما جاء هنا من تقديم الغسل على التنقية؟ نعم، أيهما أولى؟ أو نقول كل في مكان، في الصلاة يقدم التنقية، وفي الصلاة في دعاء الميت يقدم الغسل، على أن الواو عند أهل العلم إنما هي لمقتضى الجمع، يطلق الجمع لا تقتضي ترتيب. فالمطلوب حصول الأمرين، سواء كان حصل هذا قبل هذا أو ذاك، أو نقول إنه بالنسبة للحي يدعو لنفسه بدعاء الاستفتاح بما ثبت فيه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة من تقديم التنقية على الغسل. وهنا لعل المناسب بالنسبة للميت أن يباشر بالغسل قبل التنقية، والله أعلم. وأبدله دارا خيرا من داره، دارا خيرا من داره، الدار دار المنقصات والأكدار، دار الدنيا سواء كانت الدنيا بعمومها أو بالنسبة لداره الخاصة التي هي سكن فيها من الأكدار، مهما بلغت من الجمال والسعة والأناقة فيها مكدرات. بعض الناس يبالغ ويبني قصرا منيفا مشيدا جيدا واسعا جميلا أنيقا، فهل تتم له النعمة بذلك؟ الصيانة بالنسبة لدور الدنيا متعبة ومكلفة، دخل في يوم احتاج إلى سباك، دخل ثاني احتاج إلى كهرباء، ثالث احتاج إلى كذا، مهما بلغ من الترف لا بد من المكدرة، فيطلب له أن يبدل دارا خيرا من داره، هذه التي فيها الأكدار والمنغصات. هذا بالنسبة للمترفين، فكيف بسائر الناس عامة الناس؟ أبدله دارا خيرا من داره، داره الثانية القبر، والثالثة مستقر الرحمة الجنة، نسأل الله كريم من فضله. وأهلا خيرا من أهله، الأهل يراد به الزوجة، هذا الأصل، وإن كان يطلق بالإطلاق العام على ما يشمل الزوجة والوالدين والأولاد والأقارب كلهم أهل، لكن بالإطلاق الخاص المراد بالأهل الزوجة، فيبدأ الزوجة خيرا من زوجته. وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. فالأهل هنا يراد به الإطلاق العام. لماذا؟ لأنه عطف عليه الزوج خيرا من زوجه، والزوج كما يطلق على الذكر يطلق أيضا على الأنثى. يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك أزواجه. الزوج يطلق على الذكر كما يطلق على الأنثى، وزوجا خيرا من زوجه. وهنا صلى على جنازة لا يدرى ذكر هي أم أنثى، فيدعى لكل من الرجل والمرأة بأن يبدل دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. مع أن بعض الفقهاء يقول مثل هذا لا يتجه في حق المرأة أن تبدل زوجة من زوجه. نعم، الزوج له من الأزواج والحور ما لا يقتصر على زوجته في الدنيا فيبدل خيرا منه، والزوجة ليس لها إلا زوجها، الزوجة ليس لها إلا زوجها، فكيف يطلب لها أن تبدل زوجا خيرا من زوجها؟ وإذا قال بعض الفقهاء إنه لا يسأل للمرأة أن تبدل زوجا خيرا من زوجها، مع أن من أهل العلم يرى أن الحديث على إطلاق سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، فيقال وزوجا خيرا من زوجه، ولا يلزم من تبديل الزوج أن يبدل شخصه، بل يمكن أن يبدل في أوصافه حتى يكون كأنه شخص آخر، في أوصافه وأخلاقه حتى يكون كأنه شخص آخر. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أدخله الجنة هي الغاية في الكرامة والنعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعذه من عذاب القبر. وقد أمرنا أن نستعيذ معاشر الأحياء من عذاب القبر في آخر كل سنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. عذاب القبر حق متفق عليه بين أئمة الإسلام المعتد بأقوالهم، بين سلف هذه الأمة وأئمتها حق، وجاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأثبت لهم العذاب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، وجاءت بها النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الراوي عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الموت. من يضمن أن يموت قبل النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته فيدعى له بمثل هذا الدعاء؟ حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. فيشرع بعد التكبيرة الثالثة أن يدعى للميت بهذا الدعاء، هذا بالنسبة للمكلف. والضمائر يتصرف فيها، يعني في هذا الدعاء يتصرف الضمائر بحسب حال الميت. فإن كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها. وإن خفي الأمر فلا يدرى هل الميت ذكر أو أنثى، فالمصلي مخير بأن يقول اللهم اغفر له يعني الميت، يشمل الذكر والأنثى، أو اغفر لها يعني هذه الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى. وإذا كان المتوفى أكثر من واحد، يعني بأن يكون اثنين مثلا، فيقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما وأضعنهما إلى آخره. وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وأضعنهما. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. هناك قال في الرواية الأولى: وأعذه، وهنا قال: وقه فتنة القبر، ولا فرق بينهما من حيث المعنى. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه كلام طويل لأهله، لكنه على ضعفه من حديث أبي هريرة إلا أن له شواهد يصل بها إلى درجة الحسن لغيره. هذه خلاصة ما يقال فيه أن حديث أبي هريرة لا حديث عوف بن مالك، عوف بن مالك مخرج في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وفي بعض الألفاظ: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحيته ومن فحي للإسلام، يعني على العمل الظاهر في الإسلام الذي يظهر للناس. اللهم من أحيته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني اليقين الصادق والتصديق الجازم بالله وبما جاء عن الله وبرسوله وما جاء عنه بأركان الإيمان، أولا بأركان الإسلام، عاملا بأركان الإسلام في حياة الدنيا ويدخل فيه الإيمان. وإذا توفيت توفاه على بعد انقطاع عمله على اليقين الجازم بالإيمان الصادق. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره، الأجر المرتب على هذه المصيبة بموت هذا المسلم، وأيضا بأجر الصلاة على هذا المسلم وما يتبعها من تشيع ودفن وغير ذلك مما رتب عليه الأجور التي سيأتي ذكرها. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده. قد يكون هذا الميت له أثر في توجيه الناس وفي هداية الناس، فيسأل أن لا يضل الناس بسبب موته أو بعده بانقطاع توجيهه إرشاده وتعليمه للناس. ولا تضلنا بعده، قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له. هذا الدعاء فيه عموم لحينا وميتنا، الأول خالص للميت، وينبغي أن يخلص الدعاء للميت لأنه هو المقصود من صلاة الجنازة، الدعاء للميت والشفاعة له. وهنا الدعاء للجميع: اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا، لعموم المسلمين. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له الترمذي والنسائي في اليوم والليل. وقال البخاري في حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا غير محفوظ، هذا غير محفوظ، يعني شاذ. وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك. يستعمل الحديث الأئمة منهم أفعل التفضيل كأصح وأضعف وأوثق وأجود، يستعملونها على غير بابها. الأصل فيها أن تكون بين شيئين يجمعهما وصف واحد، تكون بين شيئين فأكثر، يجمعها وصف واحد ويكون المخبر عنه قد فاق غيره في هذا الوصف. الآن البخاري لما يقول وحديثه وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، معناه لو قلنا إن أفعل التفضيل على بابها أن حديث أبي هريرة صحيح، لكن حديث عوف بن مالك أصح منه. والبخاري رحمه الله تعالى يقول: هذا غير محفوظ. إذن هو يستعمل أفعل التفضيل على غير بابها، إذ الصحة مختصة بواحد دون الثاني، والأصل أن أفعل التفضيل يشترك فيه الإثنان فأكثر يفوق أحدهم أو أحدهما فيه الآخر. فحديث عوف بن مالك أثبت وأقوى وأصح من حديث أبي هريرة، لكن لا يلزم من هذا أن يكون حديث أبي هريرة صحيحا كما هو مقتضى أفعل التفضيل، بدليل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم على حديث أبي هريرة بالشذوذ فقال هو غير محفوظ، والذي يقابل المحفوظ هو الشاذ. وعلى كل حال هو بإسناده حديث أبي هريرة بمفرده ضعيف، لكن ليس ضعفه شديدا وإنما يقبل الانجبار، فهو مروي من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث ابن عباس، وبهذين الشاهدين وإن اشتركت الثلاثة كلها بالضعف إلا أنها تقبل الانجبار، يجبر بعضها بعضا فيرتقي الحديث بذلك إلى درجة الحسن لغيره. قال وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام والله أعلم، موقوفا على عبد الله بن سلام. هل مثل هذا الذكر في هذا الموضع توقيفي أو اجتهادي؟ يمكن أن يقال من قبل الرأي فينسب إلى عبد الله بن سلام وليس له حكم الرفع، أو نقول إنه في هذا الموضع توقيفي فلا يمكن أن يقوله عبد الله بن سلام إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول قد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام مع أن فيه ضعف، فيه ضعف حتى الموقوف فيه ضعف، لكن على اعتبار ثبوته هل نقول إن هذا محل اجتهاد فيمكن أن يقول عبد الله بن سلام من تلقاء نفسه، أو له حكم الرفع لأن الذكر المخصوص في موضع مخصوص من عبادة بعينها لا بد أن يؤثر فيه أثر ولا يقال من جهة الرفع، أو نقول إن الدعاء للميت بأي دعاء يحصل به المقصود ولو لم يرد به أثر. بمعنى آخر، هل الدعاء للميت توقيفي أو اجتهادي؟ نعم، لأنه جاء الأمر بالدعاء له والإخلاص في الدعاء له مطلق، لكن كلما كان الإنسان أكثر تقيدا بما ورد كان أولى وأسلم. ولذا على طالب العلم أن يحفظ ما ثبت من الأدعية النبوية، لأنه قد يعتدي في الدعاء وقد يأتي بدعاء جزئي وفي النص ما يغني عنه عن غيره من الأدعية التي هي من الجوامع، فيحرص الإنسان على الدعاء المأثور له ولغيره. ومن هذا الباب إذا حفظ ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عوف بن مالك، وهذا الحديث هذا لا شك أنه أولى وأكمل، لكن إذا لم يتيسر له حفظ هذه الأدعية ودعا له بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار وما أشبه ذلك كفى. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك يعني غير صالحة فإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هم ولا شك أن وجود الميت بين ظهراني الأحياء عبء، سارع بالتخلص منه. والأموات ليسوا على مرتبة واحدة كما جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، فالأخيار يستريحون بالموت من عناء الدنيا وشقائها، فمثل هؤلاء يسرع بهم يبادر بهم ليجدوا الراحة التامة. والنوع الثاني والصنف الثاني سوى ذلك وهو المستراح منه، هذا يستريح منه فيبادر أيضا بالتخلص منه. يقول أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، هذا الأصل، أنه إذا تحقق من موته فإنه يبادر بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. وكل واحد يدرك مثل هذا الأمر في أموره العادية إذا كان مقبلا على ما ينفعه ويسره، ود أن تطوى له الأرض، وإن كان مقبلا على ما يكرهه أو ما هو مكره عليه ود أن تطول المسافة. وجاء في الخبر أن المؤمن يقول قدموني قدموني، وغيره يقول أخروني أخروني. أسرعوا بالجنازة، أمر بالإسراع ما لم يوجد مصلحة راجحة في التأخير. رجل مات فجأة، يتأكد من وفاته، يتأكد من وفاته. والاستعجال في مثل هذه الأمور مذموم، قد يترتب عليه آثار سيئة، يحكم لوفاته وهو في الحقيقة لم يمت. وحصل قضايا من هذا النوع، لما توحد وقدم للصلاة تحرك، ما الداعي لمثل هذا الإسراع؟ قد يقرر الطبيب أنه مات وهو في الحقيقة مغمى عليه، لا يتحرك منه شيء. هناك أجهزة تكشف، أجهزة دقيقة، لكن قد يوجد، قد تخلف هذه الأجهزة. يعني ولو واحد من مليون مثلا، هل واحد له قيمة واعتبار؟ ينتظر حتى يتأكد أنه مات، ينتظر. فإذا وجد ما يقتضي التأخير، التأكد من الموت مثلا، أو حضور قريب له حق عليه، ولا يترتب على التأخير فساد للجثة، تأخير يعني عرفي بأن يطول انتظار أحد له. لكن إذا كان في بلد قريب يمكن أن يصل بساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك ليدرك الصلاة عليه وله حق عليه، مثل هذا ينتظر، لا سيما الأقارب. إذا اقتضى التأخير أو المصلحة التأخير اقتضته، مثل أن يقتل ولا يدرى عن ظروف القتل، ويقتضي الأمر أن يستدعى أطباء أو شيء يتناول شيء من تشريحه من أجل أن يتوصل إلى حقيقة القتل أو ما أشبه ذلك من النواحي الأمنية مثلا، فمثل هذا لو أخر قليلا لتتحقق هذه المصلحة، وغير ذلك من المصالح الراجحة. لكن الأصل هو الإسراء، أسرعوا بالجنازة يعني في تجهيزها وفي المشي بها، يسن الإسراع بها دون الخبب، يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني دون الإسراع الشديد كما يحصل هنا في المسجد الحرام من أذية للميت ومن أذية للأحياء، يدفعون الناس دفعا. لا شك أن مثل هذا الإسراع الذي إلى هذا الحد مذموم، ولا يتناوله الأمر بالإسراع بالجنازة في الحديث أبدا. وليس المقصود من أسره اجروا به، قد يسقط وقد يسقط حامله ويتضرر حامله ويتضرر الناس بالمدافعة، ونرى كبار السن يكادون يسقطون على وجوههم من شدة الدفع. ليست هذه السنة، ليست هذه السنة أبدا. نعم لا يؤخر الميت ويسرع به فوق المشي العادي، لكن لا يصل به إلى الإضرار بحامليه أو بمن يمرون به. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، خير تقدمونها إليه، تقدمونها إلى ما أعد الله لها من النعيم في دار البرزخ. في القبر روضة من رياض الجنة كانت صالحة، وإن تكن سوى ذلك فهي صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. عبء، لأن الناس يتثاقلون الأشرار أحياء وأمواتا، ما يقال الله ماتوا بدل ما ندفنها اليوم ندفنها بكرة ما علينا منه، لا، هو عبء على كل حال. شر تضعونه عن رقابكم، وهذا يشمل التجهيز ويشمل الحمل والمشي بالجنازة، والتصريح بأنه يوضع عن الرقاب لا شك أنه في حمله على سريره ونعشه ظاهر بل أظهر، وأما ما يتبع ذلك من سرعة التجهيز والصلاة والدفن فيمكن أن يتناوله اللفظ، ولا يراد بالرقاب حقيقة الرقبة، تضعونه عنكم. متفق عليه، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري، وعند مسلم تقدمونها عليه، تقدمونها إليه، وعند مسلم تقدمونها عليه، تقدمونها إليه، ولعل رواية مسلم تقدمونها عليه، من القدوم على الشيء والتقديم إلى الشيء. وفي لفظ له قربتموها إلى الخير، يعني اختصرتم الوقت على هذا الميت بدلا من أن يجهز بمدة طويلة فينقطع عما أعد له، أنتم تقربونه إلى هذا الخير الذي أعد له في دار البرزخ. وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، قراطان غير قراط الصلاة أو مع قراط الصلاة معه، يعني من صلى عليها فله قراط فقط، من شهدها له قراط فقط، ومن صلى عليها وشهدها وتبعها حتى تدفن له قراطان. القراط جزء من 24 جزءا من المثقال، يعني شيء يسير جدا، يعني 3 قراريط تعادل جرام واحد، 3 قراريط تعادل جرام واحد، يعني مثل هذا يستحق التعب؟ تذهب من مكان إلى مكان لتصلي على هذا الميت من أجل 1/3 جرام من الأجر؟ هذا الذي يعرفونه، جزء من 24 جزءا من المثقال من الدينار. هذا قد يكون في نظر كثير من الناس، لا ينهز الإنسان إلى أن ينتقل من مكان إلى مكان ليصلي ثم ينتقل، قد يكون في وقت شديد الحر أو شديد البرد، استشكلوا هذا، لأن المقام مقام حث، المقام مقام حث على الصلاة والترغيب في صلاة الجنازة. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، قال: مثل الجبلين العظيمين. الآن حينما يصلي الإنسان على جنازة ملاحظا هذا الأجر العظيم، هل هذا من التشريك في العبادة، أو نقول إنه ما ذكر إلا ليستحضر فيكون باعثا على الحرص على صلاة الجنازة؟ هذا مؤثر في الإخلاص لله جل وعلا، أنت ترجو ثواب الله، أو ترجو أنت تعمل ابتغاء مرضات الله، أو ترجو هذا الثواب؟ نعم، هذا الثواب ما رتب على هذا العمل إلا لأنه يرجى به وجه الله جل وعلا، فليس هذا من التشريك، فليس هذا من التشريك. يعني كون الإنسان يصلي من أجل أن يثاب بدخول الجنة وينجو من النار، هل هذا تشريك ولا ما هو تشريك؟ أن تعمل لله ولا تعمل للجنة؟ أن تعمل لله جل وعلا ابتغاء مرضات الله، أو تعمل من أجل أن تنجو من عذاب الله؟ أيهما؟ نعم، نتكلم تنجو من عذاب الله يعني ابتغاء وجه الله، يعني ما يخطر على بالك أن تعمل لله جل وعلا. نعم، وترجو ثوابه بدخول الجنة والنجاة من النار. يعني لو افترضنا أن شخصا هددك وبيده عصا أو بيده سيف، بيده سيف، أن تخاف من السيف أو من حامل السيف؟ نعم، السيف بمفرده ماذا يفعل؟ إذن أنت حينما تعمل هربا من النار إنما هو هرب ممن يعذب بالنار، ظاهر ولا مو ظاهر؟ فآل الأمر كله بالخوف والرجاء إلى الله جل وعلا. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. أحيانا يكون الترغيب بأمر من أمور الدنيا، الآن قيراط ثواب عظيم عند الله جل وعلا، هذا ينفع في الآخرة، لقد قد يكون الترغيب بشيء ينفع في الدنيا. فإذا لاحظت هذا المرتب عليه فأنت ملاحظ دنياك أو ملاحظ أخراك. يعني من قرأ الآيتان من الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، ومن نزل منزلا فقال أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره شيء. حينما تسمع هذا الخبر وتنزل الوادي وتقول هذا الذكر تلاحظ إيش؟ أن لا تتضرر أثناء بقائك في هذا الوادي، لم يضره شيء. فأنت لاحظت أمرا دنيويا أو أخروي، ها؟ وهذا ذكر مما يبتغى به وجه الله، وينبغي أن يكون خالصا لله. يعني كونك تلاحظ أمر ينفعك في الآخرة مثل القراط هذا لا إشكال فيه، لكن كونك تلاحظ أمر دنيوي هل يؤثر في الإخلاص أو لا يؤثر؟ نعم، لو كان مؤثرا لما ذكر، لما ورد في النص. يعني لو كان مؤثرا لما ورد في النص. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. هذا في الصلاة على الجنازة أجر عظيم، جاء في بعض الروايات مثل جبل أحد القيراط، وفي بعض الروايات أصغرهما مثل جبل أحد، ثواب عظيم. ونجد بعض المحرومين يصلى على الجنازة وهو في المسجد ولا يصلي، ويعتذر بأنه صلى أمس على جنازة، سبحان الله. طيب، من اقتنى كلبا غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان. هل نقول أن القيراط في نقص أجر من اقتنى الكلب مثل القيراط هنا مثل جبل أحد؟ ينتهي الأجر بيوم واحد. إذا قلنا مثل هذا ينتهي الأجر بيوم واحد. نعم، المسلم يأتي بأعمال أمثال الجبال كما جاء في عنه، لكن يبقى أنه لو قلنا أن القيراط في اقتناء الكلب مثل القيراط في الصلاة في الجنازة أمر عظيم، ماذا يبقي له؟ إذا كان اليوم الواحد ينقص من أجله مثل جبل، مثل جبل أحد أو مثل جبل عظيم، الأمر في غاية الخطورة. لكن أهل العلم يقولون إن القيراط قيراط الوعيد غير قيراط الوعد، فضل الله جل وعلا وكرمه يقتضي التفريق بين هذا وهذا. على كل حال من يقتني الكلب آثم ومتسبب في ضياع أجوره إلا ما استثني مما له مصلحة راجحة ككلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم أصغرهما مثل أحد، أحد جبل عظيم من الجبال الكبار في جزيرة العرب. وله حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. هل يتم القراط الثاني بمجرد وضعها في اللحد، أو حتى تدفن، أو حتى يفرغ من دفنها؟ حتى يفرغ من دفنها. وله لمسلم حتى توضع في اللحد، مجرد ما توضع في اللحد انتهى، ثبت القراط. وللبخاري من تبع جنازة مسلم لا كافر، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لأن حال كثير من الناس يصلي على الجنائز ويتبعها حتى تدفن. كثير من الناس يفعل ذلك مكافأة ويصرح بعضهم بذلك، قل والله ما شفناك في جنازة فلان، ما شفناك في جنازة فلان، الله والدي مات قبل أيام وقبل أشهر ولا حضر أولاده، ما صلوا على والدي ولا تبعوه. هذه مكافأة، يعني هل هذا يمكن يصير إيمانا واحتسابا؟ إذا خرج لأنهم خرجوا في جنازة والده أو قريبه، فبعضهم يصرح بهذا، الله ما يستحقون، مات عمهم وطلعنا معهم، ومات أبوهم ولا طلعوا معنا، إلى متى؟ يقولون مثل هذا الكلام يصرحون به، مع أن هذه الأجور العظيمة لمن تبعها إيمانا واحتسابا من غير ملاحظة أي شيء مؤثر. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يعني ما يكفي أن توضع في اللحد كما في الرواية السابقة، نعم توضع في اللحد وتدفن ويفرغ من دفنها، وبهذا يترتب الأجر الكامل القراط، ومن نقص نقص أجره بحسبه. حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، قيراط الصلاة وقيراط الدفن، كل قيراط مثل أحد. هل يشترط في ثبوت القيراط أن يشارك في الدفن؟ حديث حتى يفرغ من دفنها ليس فيه اشتراط للمشاركة، لكن المشاركة إن كان لا يقوم بها إلا هو تعين عليه، وإذا كان يقوم بها هو وغيره مجتمعين لا بد أن يشارك، وإن كان قيامه بها لمجرد حصول الأجر فبالنسبة له سنة إذا كان يقوم بها غيره، لأن الدفن فرض كفاية، فيحرص على أن يشارك، فإنه يرجع من أجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع، يعني قبل لم يتبعها ولم يشيعها إلى المقبرة، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط، قيراط الصلاة، قيراط الصلاة. التشييع الأول أن يكون من البيت إلى المسجد يتبعها ويشمل هذا، لكن القيراط الثاني مرتب على ما بعد الصلاة، يعني ما شيعها من بيتها إلى المسجد ثم صلى عليها قيراط واحد، لكن إذا شيعها وتبعها من المسجد إلى المقبرة، والمراد بالاتباع أن يكون معها من خروجها من المسجد حتى تفرغ من الدفن، لأن بعض الناس يقول الطريق مزدحم ويستغرق الوقت مع هذا الازدحام من المسجد إلى المقبرة ساعة، لماذا لا أصلي الراتبة وأقرأ جزء أو جزئين من القرآن وأصل معهم، أركب سيارتي وأصل معهم بدل ما أقطع الطريق بساعة أقطعه بربع ساعة؟ هل هذا مشيع؟ هل هذا تابع للجنازة؟ يتم له الاتباع بهذا؟ لا يتم له الاتباع ولا التشييع. نعم يشارك في الدفن ويفرغ منها، نعم له أجر الدفن، لكن التشييع والاتباع ينقص من أجره بقدره، ينقص من أجره بقدره. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وعن جابر بن سمرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، يعني عار عن السرج وما يركب عليه، فركبه حتى انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، يعني الركوب، يعني تشييع الجنازة كما يكون على الأقدام يكون على الدواب وغيرها من وسائل النقل، وغيرها من وسائل النقل. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الفرس، وسيأتي ما يدل على أن المشاة يكون أمام الجنازة والركبان يكونون خلفه، فالركوب لا يؤثر، ليس مثل الذهاب إلى صلاة الجمعة الذي فيه التنصيص على المشي ومشى ولم يركب، لا ذاهبا إلى الجمعة ولا راجعا منها، الأجر لا يتم إلا بالمشي، وهنا يتم بالركوب كما يتم بالمشي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب. وقد تستدعي الحال الركوب، بعد المقبرة مثلا أو شدة الحر أو شدة البرد أو المرض مثلا من المشيع تابع للجنازة أو كبر السن أو ما أشبه ذلك قد يحتاج معه إلى الركوب. وعلى كل حال مثل هذا لا يؤثر في الأجر، ليس مثل الأجر المرتب على المشي لصلاة الجمعة والرجوع منها أو حتى إلى المسجد، لأنه له بكل خطوة حسن، فإذا ركب ما ثبت له هذا الأجر. فركبه حتى انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، يعني مشاة، فالمشي يترتب عليه الثواب كما أن الركوب أيضا يترتب عليه الثواب. رواه مسلم عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري عن سالم عن أبيه، بهذا الإسناد يكون أصح الأسانيد عند من؟ عند من؟ هذا أصح الأسانيد. إيش؟ ما أسمع سؤال؟ لا ها؟ بخاري، البخاري مالك عن نافع عن ابن، البخاري فقيل مالك عن نافع لما رواه الناسك مولاه، هذا اختيار البخاري، لكن هذا اختيار الإمام أحمد. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، هذا اختيار الإمام أحمد، الزهري عن سالم عن أبيه. لكن هل يلزم من هذا أن يكون كل ما روي بهذه الصيغة صحيح؟ هذا الحديث فيه كلام طويل، الحديث فيه كلام طويل سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وعن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة، فالمشاة أمام الجنازة والركبان خلفه، هذا هو الأولى. لكن إذا تقدم الركبان وتأخر بعض المشاة لضعف فيهم أو مشوا عن يمينها أو عن شمالها للكثرة مثلا فلا يوجد ما يمنع من ذلك، لكن الأولى أن يكون المشاة أمام الجنازة والركبان خلفها. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم البستي ابن حبان. أبو حاتم البستي هو ابن حبان. وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، يعني من غير ذكر ابن عمر، من غير ذكر ابن عمر. وقال قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة، أو كان ابن عمر يمشي أمام الجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وفي بعض الروايات عثمان يمشون أمام الجنازة، فيكون الخبر من رواية سالم وهو يروي قصة لم يشهدها، ويروي شيئا لم يشهده، فيكون حينئذ مرسلا. قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. نعم سالم رأى أباه يمشي أمام الجنازة، لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر يمشون أمامه، فهذا مرسل. وقال النسائي الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل. نعم حكى ما شاهده بالنسبة لأبيه، وحكى ما لم يشهده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقال الخليلي أبو يعلى الخليلي صاحب الإرشاد، كتاب مطبوع محقق في 3 مجلدات، وقال الخليلي في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات، وهو من الصحاح المعلولات. هل يجتمع الوصف بالصحة مع العلة؟ نعم من الصحاح المعلولات. نعم معلومات ولا معلولات؟ ها متقن النص من الإرشاد؟ ها إيه، لكن الكلام على من رجع إلى كلام الخليلي في الإرشاد وثق من الإرشاد. إلا عندنا موثق من الإرشاد من الكتاب الأصلي. طيب يحصل مثل هذا التعبير صحاح معلولة، لأن من العلل ما هو مؤثر في الصحة، ومن العلل ما لا يؤثر. يعني كون الحديث يروى موصول ويروى مرسل قد يعلون الموصول بالمرسل، وهذا كثير في عند أهل الحديث يعلون به الموصول، وقد يكون الإرسال غير مؤثر وغير قادح في الموصول، بمعنى أنه قد ينشط فيذكر الواسطة يذكر الصحابي، وقد لا ينشط فيسقطه. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني في الموطأ كثير من المراسيل، كثير من المراسيل وهي مخرجة من طريق مالك في الصحيحين موصولة، يسقط الصحابي مالك يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم ثم يرويه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول أن رواية البخاري تعل برواية مالك؟ لا. لماذا؟ لأن مالكا يرى أن المرسل صحيح ويعمل بالمراسيل فلا يؤثر عنده الإرسال، فكونه يروى مرسلا لا يعل به الموصول لما سمعنا. ولذا قال من الصحاح المعلولات، فيه علة لكنها غير مؤثرة. وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله، استمر على الوصل ولم يختلف عليه فيه، وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. مدام الذي وصله ثقة، هذا على قواعد المتأخرين مضطرد أن الوصل زيادة ثقة مقبولة وينقلون عليها الاتفاق، لكن بالنسبة لعمل الأئمة المتقدمين لا يحكمون بقواعد مضطردة، قد يرجحون المرسل وقد يرجحون الموصول، ولا يمنع أن ينشط الراوي فيصله ويستعجل ويرسله. وذكرنا من الأمثلة الكثير، وأشرنا إلى أن موطأ الإمام مالك فيه أمثلة كثيرة من هذا، يرويها الإمام مالك مرسلة وتروى من طريقه في الصحيحين موصول، ولا يؤثر ولا يعل الموصول بالمرسل. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، القيام للجنازة إذا مرت بك جنازة وأنت جالس، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. نعم، إذا مرت الجنازة في أول الأمر جاء الأمر بالقيام حتى تغيب وتتوارى عنك، وذلك هيبة لجنازة المسلم إذا كان الميت مسلما، أو للملك الذي قبض روحه كما يقول أهل العلم إذا كانت الجنازة لغير المسلم، على أنه جاء ما يدل على نسخ هذا الأمر. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وقال أبو داود: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. توضع أين؟ توضع أين؟ توضع على الأرض في المقبرة أو توضع في اللحد؟ يعني يستمرون قياما حتى توضع في اللحد؟ لو قدر أنهم حضروا ولما يجهز القبر يستمرون قياما حتى توضع في اللحد أو بمجرد أن توضع على الأرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه جلس هو أصحابه، ما استمروا قائمين حتى توضع في اللحد، فالمرجح أنها حتى توضع في الأرض. من تبعها فلا يجلس حتى توضع على الأرض، لا يجلس قبلها. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. قال أبو داود: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال: حتى توضع في اللحد. أيهما أرجح؟ قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. فالمرجح من اللفظين حتى توضع بالأرض. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قام ثم قعد، يعني قام لما مر بالجنازة، ثم بعد ذلك لما مر بجنازة أخرى قعد، يعني كان هذا في أول الأمر ثم قعد في آخر الأمر، مما يدل على أن الأمر بالقيام منسوخ. ومنهم من يقول إن هذا القعود لبيان الجواز، مما يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وروى الإمام أحمد بإسناد غير قوي، إسناد ضعيف، عن علي قال: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة، يعني القيام ما فعله غير مرة برجل من اليهود كانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، كان يحب موافقة أهل الكتاب بدليل ما صنعه في شعره حينما فرقه ثم ترك. المقصود أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب يتألفهم بذلك، فلما أيس منهم ترك موافقتهم ومنع من التشبه بهم، ومنع من التشبه بهم. قال وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد، يعني ما قام الجنازة بعد ذلك. وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف. لأن مداره على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند أهل العلم كما معروف. قال رحمه الله وعن شعبة عن أبي إسحاق، شعبة بن الحجاج وأبو إسحاق هو السبيعي، قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي معروف، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، يعني يسله سلا من قبل رجليه فيقدم رجليه على رأسه، وقال هذا من السنة، وقال هذا من السنة. رواه أبو داود وقال البيهقي هذا إسناده صحيح، وقد قال هذا من السنة، وقد قال هذا من السنة، فصار كالمسند. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعثري على الصحيح، وهو قول الأكثر. قول الصحابي من السنة محمول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. يسن إدخال الميت القبر من جهة رجليه، يسن سل سلا من جهة رجليه، وجاء ما يدل على أنه من جهة القبلة، يوضع في قبل القبر ثم يدخل إليه سلا معتدلا متساويا رأسه مع رجله. وعلى كل حال يفعل به الأرفق، الأرفق به وبغيره. قال ورواه سعيد وزاد ثم قال انشط الثوب، يعني انزعوا الثوب، كأنهم أرادوا لما أرادوا إدخاله في قبره ستروه بثوب، ستروه بثوب، فقال انشطوا الثوب، كما أنما نشط من عقال، يعني نزع عنه العقال الذي ربط به فقام سويا. انشطوا الثوب، انزعوه ارفعوه، فإنما يصنع هذا بالنساء، يعني الذي غطى عند إدخاله القبر ويوارى بالثوب إنما هو المرأة للرجل، لمزيد الاحتياط بالنسبة للنساء، والرجال هو مستور بالكفن، والرجل لا يفتن أحجامه التي يبديها الكفن لأنه مربط، فحجم الميت ظاهر، لكن إذا كان الميت امرأة قد يفتتن بها ضعاف النفوس فتستر عن الناظرين. قال وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسوله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة، وأبو حاتم البستي، وقال البيهقي الحديث يتفرد به أو ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ. إذا نظرنا إلى هذا التعارض، تعارض الوقف والرفع، همام بن يحيى يتفرد برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشعبة وهشام الدستوائي يقفانه على ابن عمر. وإذا تعارض الوقف مع الرفع فأقوال أهل العلم معروفة، منهم من يرجح الرفع مطلقا الوصل، ويقول إن مع الرافع زيادة خفيت على من وقف. ومنهم من يرجح الوقف كالإرسال، ويقول أن المرسل والواقف متيقن، والرافع الواصل أو الرفع والوصل مشكوك فيه. يعني ابن عمر متفق عليه بين من رفع ومن وصل، ذكره متفق عليه فهو متيقن، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ابن عمر مشكوك فيه، من الرواة من ذكره ومنهم من لم يذكره، فيقتصر على المتيقن، فيحكم حينئذ للوقف والإرسال دون الرفع والوصل. هذا منهج يستروح ويميل إليه كثيرا أبو حاتم والدارقطني، يرجحون الإرسال في الغالب. ومن أهل العلم من يرجح الوصل، لأنه زيادة من ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة. ومنهم من يقول يرجح الأكثر، الأكثر هنا شعبة وهشام أكثر من همام بن يحيى، والعدد الكثير كما يقول الإمام الشافعي أولى بالحفظ من الواحد، العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، فروايتهما مرجحة على روايته، فالحكم حينئذ للوقف. ومنهم من يرجح الأحفظ، ولا شك أن شعبة وهشام مجتمعين أو منفردين أحفظ من همام بن يحيى، أحفظ من همام ابن يحيى. وعلى كل حال الحديث سواء قلنا إنه مرفوض، وهذا قال به جم من العلم وصحح الحديث، أو قلنا إنه موقوف على ابن عمر، فإن ابن عمر لا يمكن أن يقول مثل هذا من تلقاء نفسه، إلا وأنه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الدارقطني في الموقوف والمحفوظ، لأنه رواية الأكثر وهو رواية الأحفظ، والرفع مشكوك فيه، فيندرج فيه ثلاثة الأقوال للمتأخرين، يندرج فيه ثلاثة الأقوال، ويتفرد من رجح الوصل بقول واحد من الأربعة. وعلى كل حال أئمة الحديث لا يحكمون في مثل هذا الاختلاف بحكم عام مضطرد، إنما ينظرون إلى ما ترجحه القرائن، إلى ما ترجحه القرائن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نخلي الأول، هذا يقول في هذه الأيام لا يتم المشي بالجنازة إلى المقبرة، بل يتم إركابها بالسيارة، ولا يمكن أن تكفي، ولا يمكن أن تكفي عن السيارة للجميع، فماذا يصنع المشاة؟ يقول في هذه الأيام لا يتم المشي بالجنازة إلى المقبرة، بل يتم إركابها بالسيارة، ولا يمكن أن تكفي الجميع، فهل إذا لحقنا بهم هل نمشي في نفس الطريق خلفهم، أم أن نلتقي بهم في المقبرة؟ هذا يتصور إذا كان طريق السيارات أبعد من طريق المشاة، لأن السيارات قد تمنع من المرور في الطريق الأقرب، يكون هذا الطريق نازل والسيارة طالعة فتمنع فتأخذ طريق أبعد، فهل إذا مشى من لا يجد ما يركب مع الطريق الأقرب يكون تابعا للجنازة أو لا يكون؟ نعم يكون تابعا، لأن المشي مع الطريق الأبعد ليس هو الأصل، وليس هو طريق اختياري، إنما هو طريق إجباري، فإذا أجبرت السيارة أن تسلك الطريق الأبعد ولا يجبر الماشي، فالمشي لذاته ليس بمقصود، يعني بعد المسافة ليس بمقصود لذاته. وكثيرا ما يسأل في حسبان الخطى إلى المسجد، يقول أنا إذا مشيت من هذا الطريق مشيت 1000 خطوة، وإذا مشيت مع الطريق الثاني مشيت 500 خطوة إلى المسجد، وأنا أريد تكفير الخطى. نقول المشي لذاته ليس بمطلوب، إنما هو وسيلة إلى الوصول إلى المسجد. والله جل وعلا عن تعذيبك نفسك غني جل وعلا. مثل بعض الناس يقول ان تكونوا بالغين الا بشق الانفس. انا كيف احج من جده او من الطائف والناس ياتون من الهند والسند والصين؟ اريد ان اكلف نفسي فاركب السياره وازور الجزيره كلها ثم اتي الى مكه. هذا ليس المقصود ولا يترتب عليه اجر. فانت تمشي على الطريق الذي هو ايسر لك وتكون لانه لا ينهزك الى هذا المشي الا اتباع الجنازه. نعم. يقول هل يتعدد القراريط بتعدد الجنائز وكانت الصلاه عليها واحده؟ الخلاف بين اهل العلم فيما اذا تعددت الجنائز هل يصلى على الجميع عشر جنائز اكثر اقل صلاه واحده او تفرق الصلوات بعدد الجنائز؟ خلاف بين اهل العلم، لكن الاجر يحصل بصلاه واحده على عدد الجنائز. لكن قد يقول المصلي وانما لكل امرئ ما نوى، وانا ما نويت الا قالوا الصلاه على الجنائز، الصلاه على الاموات، والاموات جمع، فتوقعت انها ثلاث جنائز وهي في الحقيقه عشر. يحصل لي عشره قراريط ولا ثلاثه؟ لانك لم تصل الى الحقيقه وانت بعيد عن الامام، يعني في اخر المسجد، في اخر المسجد هنا. يقول صلوا على الاموات، على الرجال، على النساء، على الجنائز. صلاه على الاموات انت ما تدري كم العدد، الاموات جمع، احتمال ثلاثه، صلي على ذلك. وانما لكل امرئ ما نوى. فهل يحصل لك اجر العشر الجنائز والاكثر وانت ما قصدت الا ثلاث، او تنوي، وهذا الاصل ان تنوي الجنائز المقدمه للصلاه عليها ايا عدد كان، وفضل الله واسع، وحينئذ يحصل لك من الاجر والقراريط بقدر هذه الجنائز. من صلى في المقبره هل له قراءات؟ نعم، اذا فاتت الصلاه على الجنازه في المسجد ثم ذهب، او في المصلى ثم ذهب الى المقبره وصلى عليها، له اجر لانه ثبت انه صلى على الميت. هذا يقول انا سائق في احدى المغاسل الخيريه، احضر جنازه الى المقبره ثم انزلها من السياره واذهب لاحضار جنازه اخرى قبل انتهاء الدفن، هل لي اجر قيراطان او اذهب لمصلحه اخرى تابعه للمصلحه؟ على كل حال، اذا كنت تقاضى اجر على هذا العمل فعليك ان تؤدي هذا الواجب عليك، تذهب تحضر الجنازه الاخرى، هذا واجب عليك. وان كنت متطوعا فيرجى، والمانع لك من حضور دفن الثانيه احضار، من حضور دفن الاولى احضار الثانيه، يرجى ان يحسب لك الاجر تاما ان شاء الله تعالى. يقول هل يجوز دفن الرجل مع المرأة والعكس، حيث لا نملك إلا قبر واحد في مصر؟ في درس الأمس في شهداء أحد حينما قال إنهم يكفن الرجلان في الثوب الواحد، وقال بعض أهل العلم احتمال أنهما يلفان في الثوب الواحد وهذا يترتب عليه أن يمثل بدن البدن، استدرك واحد من الأخوان قال إنهم في الأصل مستورين بثياب، فكيف يتم المسيس؟ الثياب لا تستر جميع البدن، يعني تستر البدن كاملا لكن يبقى الأطراف نعم مكشوفة، تبقى الأطراف مكشوفة، ثم يدرج الاثنان في الكفن الواحد، أو يقطع الكفن الواحد بحيث يكون قطعتين لكل واحد منهما قطعة كما ذكرناه بالأمس. يقول هل يجوز دفن الرجل مع المرأة والعكس، حيث لا نملك إلا قبر واحد في مصر، والمقابر عندنا غالية جدا جدا أرجو. طيب، هذا عند الحاجة لا مانع من الدفن، دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد، على أن يوضع بينهما حواجز، يوضع حواجز من تراب ونحوه، هذا عند الحاجة. يقول من مات والده فهل له أن يدعو له مع الدعاء يقيل الجنازة يصلي عليه؟ لا، الأصل أن الدعاء للميت يخلص للميت الذي بين يديك، وأما دعاءك لنفسك ولوالديك فإنه يكون في غير هذا الموطن، أما هذا الدعاء فهو خاص به اللهم إلا ما جاء على سبيل العموم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. هذا يقول لم أدرك تغميض عيني الميت بعد الوفاة، فأغمضته فلم تغمض عيني، لأنه إذا طالت المدة يبست الأطراف ويبست العينين فلا تستطيع إغماضها، يعني إذا تأخر فإنه لم يستطيع إغماضه. يقول فأغمضته فلم تغمض عيني، فهل من ذنب علي؟ وخصوصا أني كنت مشغولا بقراءة ياسين عليه حال الاحتضار، لا سيما وإن كان الميت، ولا شك أنك فرط في هذا، وتغمض عينيه سنة لا تأثم بذلك، لكن أنت فرطت في ذلك، يعني من الغرائب، يعني يستغرب بعض التصرفات. يقول حضرت ميتا يحتضر وشاهدته في آخر الوقت يرفع أصبعه فأثنيه أنزل، أساء إليه إساءة بالغ، هذا علامة على التشهد، أنه يشهد أن لا إله إلا الله في آخر الوقت، وهذا سببه الجهل، ولا يمكن أن ترتفع مثل هذه التصرفات إلا بالعلم، يعني يصل الحد الجهل إلى هذا الحد يرفع أصبعه ويتشهد يوحد الله جل وعلا في آخر لحظة منها ويثنيها، يعني بدلا أن يلقنه يفعل بها كذا، هذه إساءة بالغة بالنسبة للمؤمن. الجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل وشفاؤه إيش؟ نعم، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، يعني الذي لا يعتمد على الكتاب والسنة لا شك أنه يحصل منه مثل هذه التصرفات. يقول ما حكم التذكرة على القبر؟ تذكرة لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه على القبر، والبخاري ترجم في صحيح باب وعظة على القبر، لكن لا ينبغي أن تكون عادة وديدا، يعني في كل مناسبة وفي كل جنازة يعظ الناس، لا، إنما إذا تخولهم الموعظة في بعض الأوقات، لا سيما إذا لاحظ ما ينبغي التنبيه عليه. السفر للصلاة على الجنازة، السفر للصلاة على الجنازة أنت تقصد هذا الأجر العظيم المرتب على الجنازة، وتقصد أن تنفع هذا الميت، وتقصد أن تصل أهله وذويه، هذا أشبه ما يكون بالصلة، وأشبه ما يكون بالبر إذا كان قريبا لك، وإذا ما يكون له قريبا لك وأردت أن تواسي أهله وذويه فلا شيء في ذلك، لأنك لا تقصد بقعة بعينها. يقول ما أفضل النسخ بالنسبة لكتاب المحرر؟ أفضل النسخ هي الطبعة التي حققها الشيخ سليم الهلالي، وأطال في تخريجها وأفاد جزاه الله خيرا. يقول ما هو الصحيح؟ خرجاه الشيخين، هذا خطأ ولا يقوله أحد، خرجاه الشيخين، لأن الشيخان فاعل، فالمفترض أن يقال الشيخان، ومع ذلك إذا قلنا الشيخان فلا نقول خرجاه، إنما نقول أخرجه، إلا على لغة ما تسمى أكالون البراغيث، فمن كل وجه اللفظ ليس بصحيح. يقول أو أخرجاه الشيخين، كلاهم مثل الأول، خرجاه أو أخرجاه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، إنما تقول أخرجه الشيخان أو رواه الشيخان أو خرجه الشيخان أو متفق عليه، كل هذا صحيح. يقول هل الأجر المذكور في الحديث يترتب على الصلاة أم على الجنازة؟ بمعنى إذا كانت الجنازة أكثر من واحدة، نعم الأجر مرتب على الجنازة، فالعشر جنائز عشرة قرابين، وفضل الله واسع. هل ورد في الآثار صحيحة في الملتزم يعول عليها؟ وما هي حدود الملتزم؟ الملتزم ما بين الركن والباب ليس فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت فيه شيء مرفوع. نعم جاء عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة أنهم التزموه، فيرجى فيه الإجابة، ومن تركه باعتبار أنه ليس فيه شيء ملزم وليس فيه شيء مرفوع فله ذلك. فيها أشياء متعلقة بالأبواب اللاحقة يؤجل الجواب عليها. يقول: جماعة النساء كيف يصلين على ميتهن وكيف تقوم الإمامة منهن؟ قال: العلماء يقولون إمامة النساء تقف في وسطهن، يعني معنى أنها لا تتقدم عليهم. هل الخبر المترتب على صلاة الجنازة هل هو على الجماعة الأولى أم هذا لكل من صلى منفردا أو جماعة وكذلك الشباعة المرتبة؟ الخبر من صلى، من صلى وين؟ لا اكتب الخير. طيب الكتابة على الخير، المقصود الأجر المرتب لكل من صلى، لأنه إذا تحقق الشر تحقق الجزاء. يقول: هل يجب الالتزام بالدعاء المذكور في الحديث بدون أي زيادة حتى ولو كان الميت يخصنا أو من أهلنا؟ مقصود أن المصلي يخلص الدعاء للميت ويحرص على الدعاء المأثور، وإذا انتهى قبل أن يكبر الإمام ودعا بدعاء زائد لا اعتداء فيه مما ينفع الله به الميت فلا بأس إن شاء الله. يقول: إذا دخلت في الركعة الثالثة في صلاة الجنازة التكبيرة الثالثة، هل أقرأ الفاتحة وأدعو للميت أم الدعاء فقط ثم أقرأ؟ لا، ما تدركه أول صلاتك، بمعنى أنك إذا كبرت الإمام كبر للثالثة يدعو الميت، لكن أنت تكبر تقرأ الفاتحة، كبر تقرأ الفاتحة، وإذا كبر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم تكبر الثالثة وتدعو الميت بدعاء بقدر ما يمكنك قبل أن ترفع الجنازة. هل ورد حديث في النهي عن السفر لحضور جنازة؟ إنما الوارد السفر من أجل بقعة، أي بقعة كانت سوى المساجد الثلاثة. يقول: الجرح المفسر يقبل على كل حال أم أن هناك تفصيلا؟ العلماء جمهورهم يقدمون الجرح المفسر، إذا كان الجرح مفسرا قدم الجرح، لأن مع الجارح زيادة خفيت على المعدل، هذا الأصل في هذه المسألة. لكن إذا قال المعدل: أنا أعرف هذا الجرح فلان بأنه يشرب الخمر مثلا فليس بثقل، قال: أنا أعرف هذا الجرح لكن عندي يقين أنه تاب من هذا الجرح، عندي يقين أنه تاب من هذا الجرح، لو قال الجارح جرحا مفسرا أن هذا ليس بثقة، لماذا؟ لأنه قتل فلانا يوم الخميس، فقال المعدل: أنا رأيت فلانا الذي ادعي قتله في يوم الجمعة، فمثل هذا الجرح لا يقبل ولو كان مفسرا. يقول: رجل وزوجته طافا طواف الإفاضة ثم سعيا وهم يعتقدون أن الشوط من الصفا إلى الصفا، فسعى 4 أشواط 14. نعم، يقول: فسعيا 4 أشواط على حسب فهمهم 14، إذا كان من الصفا إلى الصفا، علماء يقول ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، وقال لا، وهذا ينسب لابن حزم، ينسب لابن حزم أنه من الصفا إلى الصفا، حتى قال العلماء أنه لو حج يتغير رأيه، هذا متعب جدا. قال: 14 شوطا على حسب، تعب الرجل وأكملت زوجته على نفسها وعليه وعليه، هل فعلهم صحيح؟ إذا كان تعب الزوج بعد تمام 7 من 14 فسعيه صحيح، والقدر الزائد لا يلتفت. وإذا لم يمكن من تعب قبل 7 فإنه لابد أن يأتي بما ترك. يقول: أنا مقيم في مكة لمدة أسبوعين وعندي اليوم شغل في جدة، فهل يصح أن أرجع وأنا محرم من جدة؟ لا يمنع من ذلك شيء، ما لا يوجد ما يمنع من أن تدخل مكة محرما من جدة. يقول: إنني أهجر إخوة لي في الله لأنهم مبتدعون، على رغم أنني نصحتهم أكثر من مرة، أبقى على ذلك أم ماذا أفعل؟ البدع متفاوتة، هناك مصالح ومفاسد مرتبة على الصلة والهجر، فعلى الإنسان أن ينظر فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. والهجر علاج، هجر المبتدع، هجر العاصي علاج، إذا كان أنفع فليسلك، وإذا كانت الصلة من باب تأليف هذا المبتدع بحيث يرجى أن يتأثر بصلته، أو هذا الفاسق يرجى أن يرجع عن معصيته بسبب الصلة، فلتفعل. فالمسألة ما يترتب عليه المصلحة أكثر وما يدرأ به من المفاسد أكثر هو المطلوب. هل يبدأ بغسل الميت بالميامن أو بالوضوء؟ في الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء، وفي الغسلات الباقية يبدأ بالميامن كما سبق تقريره. هل الدفن بثلاث حثيات كما يفعل كثير من الناس له أصل؟ نعم، هذه مشاركة، مشاركة في الدفن بقدر ما تتمكن منه، لأنه إذا قام به من يكفي صار الحكم بالنسبة لك سنة، فحقق هذه السنة بأي قدر. وأهل العلم يستحبون الثلاث الحثيات. وهل التعزية في المقبرة له أصل؟ نعم، التعزية لها أصل في أي مكان كان، في المقبرة وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.